هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. من أجمل ما قيل من عيون الشعر العربي في وصف الشعور باللوعة عند مفارقة الأوطان، دون وداع لمن بها من الصحب والأهل والأخلاء، والحنين لمن بعدوا عن العين وقد احتجبوا في البعيد البعيد بكل الذكريات وكل تذكارات الصبا والشباب. أبيات قالها الشاعر والموسيقي إسحاق الموصلي عندما حكم عليه بالخروج من بغداد، كان يقول: أتبكي على بغداد وهي قريبة؟ فكيف إذا ما ازددت عنها غدا بعدا؟ لعمرك ما فارقت بغداد عن قلا، لو أن وجدنا عن فراق لها بدا. إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت من الشوق، أو كادت تموت بها وجدا. كفى حزنا أن رحت لم أستطع لها وداعا، ولم أحدث بساكنها عهدا. وإسحاق الموصلي كنيته أبو محمد، وكناه المأمون أبا صفوان للتحبب، أما أبوه فإبراهيم الموصلي أشهر الموسيقيين والمغنين في زمانه. ومن شعر إسحاق الموصلي مقطوعة ثانية يقول فيها: وآمرة بالبخل قلت لها اقصري، فذلك شيء ما إليه سبيل. أرى الناس خلان الكرام، ولا أرى بخيلا له حتى الممات خليل. وإني رأيت البخل يغري بأهله، فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. ومن خير حالات الفتى لو علمته إذا نال خيرا أن يكون ينيل. فعالي فعال المكثرين تجملا، ومالي كما قد تعلمين قليل. وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى، ورأي أمير المؤمنين جميل. ونتابع اللقاء مع شاعر إسحاق الموصلي ونجده في إحدى قصائده البديعة يقول: تقضت لبنات وجد رحيل، ولم يشف من أهل الصفاء غليل، ومدت أكف للوداع فصافحت، وفاضت عيون للفراق تسيل، ولا بد للألاف من فيض عبرة إذا ما خليل دان عنه خليل. فكم من دم قد طل يوم تحملت أوانس لا يودى لهن قتيل. غداه جعلت الدر شيئا نسيته، وأعولت لو أجدى علي عويل، ولم أنس منها نظرة هاج لي بها هوى منه باد ظاهر ودخيل. كما نظرت حوراء في ظل سدرة دعاها إلى ظل الكناس مقيل. ثم يقول إسحاق الموصلي متحدثا عن نفسه ومقدما هذه الصورة الوصفية الجميلة: تفرد إسحاق بنصح أميره، فليس له عند الإمام عديل، يفرج عنه الشك صدق عزيمة ولب به يعلو الرجال أصيل. أغر نجيب الوالدين كأنه حسام جلت عنه العيون صقيل. بني مصعب للمجد فيكم إذا بدت وجوهكم للناظرين قليل. كرمتم فما فيكم جبان لدى الوغى، ولا منكم عند العطاء بخيل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.